طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الله تعالى في ذكر أوصاف المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وتقدم الكلام عليها، ثم قال سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم. الاستهزاء بمعنى السخرية، أي أن الله تعالى يستهزئ بهم ويسخر منهم مقابلة ومجازاة لاستهزائهم بعباده المؤمنين. الله يستهزئ بهم ويمدهم، الإمداد بمعنى الزيادة، أي يزيدهم على وجه الإملاء والترك في تمردهم وفي عتوهم. يقول: ويمدهم في طغيانهم. الطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي أنهم تجاوزوا الحد في الكفر والخداع والنفاق والفساد. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي حال كونهم يعمهون. والعمى هو الضلال والحيرة وانطماس البصيرة، كالعمى بالنسبة للبصر. والمعنى أن هؤلاء المنافقين يتخبطون في الضلالة وفي الحيرة، لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه والعياذ بالله، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ففي هذه الآية الكريمة دليل على مسائل، منها أولاً أن الله تعالى يستهزئ بمن يستهزئ به أو برسله أو بشرعه، لقوله: الله يستهزئ بهم. ومنها أيضاً إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل في مقابل المستهزئين، يعني في مقابل من يفعل ذلك. وهذه الصفة حق على حقيقتها، ففيه إثبات صفة الاستهزاء، ولكنها لا تثبت مطلقاً وإنما تثبت في مقابل من يفعل ذلك. وذلك أن صفات الله عز وجل من حيث الإثبات والنفي على أقسام ثلاثة. القسم الأول: صفات كمال مطلقاً، فهذه تثبت لله، كالعلم والحياة والقوة والقدرة والعزة ونحوها. والقسم الثاني: صفات نقص مطلقاً، فهذه يجب نفيها عن الله عز وجل، كالظلم والسنة والنوم والعجز ونحوها، ولكننا لا ننفيها نفياً مجرداً، وإنما ننفيها ونثبت كمال ضدها. فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال الضد، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله، ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولا يعجزه شيء لكمال قوته وقدرته، وهكذا بقية الصفات. القسم الثالث من أقسام الصفات: ما يثبت لله عز وجل مقيداً، أي في مقابل من يفعل ذلك، كالمكر والخداع والاستهزاء. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال عز وجل: إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً. ومنها هذه الآية الاستهزاء، الله يستهزئ بهم. ومنها أيضاً السخرية، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منهم. فهذه الصفات لا يجوز أن تثبت مطلقة، لأنها عند الإطلاق ليست كمالا وإنما تثبت مقيدة، فكمالها حينما تكون في مقابل من يفعل ذلك. وقد مثلنا بالمكر والخداع والاستهزاء والسخرية. أما الخيانة فالخيانة لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها مطلقا، بل هي من صفات النقص، لأنها أعني الخيانة صفة ذم مطلقا، والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بل إن الله عز وجل لما ذكر الخيانة في آخر سورة الأنفال: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل كما في الخداع والمكر والاستهزاء فخانهم، بل قال: فأمكن منهم. وهذا دليل على أن الخيانة صفة ذم مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث وهذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يملي للظالم حتى يستمر في طغيانه وعتوه وجبروته، ليكون ذلك أشد في عقابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومنها أيضا أن الطغيان ومجاوزة الحد سبب للضلال والحيرة، سبب للضلال والحيرة. ثم قال عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المشار إليه المنافقون. وأشار إليهم بأولئك بإشارة البعيد تحقيرا لشأنهم. أولئك الذين اشتروا أي اختاروا الضلالة، وهي ضد الهداية، يعني العماية والغواية، وهي ما كانوا عليه من النفاق والكفر والخداع. فهم اشتروا هذه الضلالة، وهي ما اتصفوا به من الكفر والنفاق والخداع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الباء هنا للعوض، والهدى المقصود به الإيمان، أي أنهم بذلوا الهدى عوضاً وثمناً للضلالة والنفاق. فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم، الربح هو الزيادة على رأس المال، الربح ما زاد عن رأس المال، فكل ما زاد عن رأس المال فهو ربح. فلو أن شخصاً اتجر بمئة ألف ثم أصبحت 110، فالعشرة ربح، إذا ما زاد عن رأس المال يعتبر ربحاً. يقول: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحت تجارتهم حين اشتروا الضلالة بالهدى، بل خسروا خسراناً مبيناً. وما كانوا مهتدين، أي ما كانوا على هدى في منهجهم ومسلكهم، حيث اختاروا الضلالة على الهدى واعتاضوا بها عن الهدى. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولاً بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة بالهدى. ومنها أيضاً أن الإنسان قد يعمل العمل ويظن أنه أحسن العمل، والحقيقة أنه قد أساء. ولهذا قال تعالى: فأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً، وقال زُيِّن لهم سوء أعمالهم. فالإنسان قد يعمل العمل السيء ويزين له الشيطان هذا العمل السيء ويحسنه في قلبه وفي بصره حتى يرى أنه حق وهو باطل. ومنها أيضاً أن المدار في الربح والخسارة على اتباع الهدى، فمن اتبع الهدى فهو الرابح، ومن اتبع الضلالة والغواية فهو خاسر. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنها وقد قال الله تعالى أيضا: إن والعصر إن الإنسان لفي خسر. فقولوا إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان خاسر، جميع البشر كلهم خاسرون إلا ما استثني. قال: إلا الذين آمنوا، هذا الأول، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن جمع هذه الصفات الأربع فهو الرابح. إلا الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به كما تقدم، وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والعمل الصالح نعم، والعمل إنما يكون صالحا بشرطين: أن يكون الإنسان فيه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أنهم لما أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح أصلحوا غيرهم، فصار بعضهم يوصي بعضاً بهذا الحق وسلوك طريقه. وتواصوا بالصبر أي صار بعضهم يصبر بعضاً على ما يناله وما يلحقه من الأذى في سبيل الله تعالى، لأن كل من سلك طريق العلم والدعوة والإرشاد لا بد أن يناله شيء من الأذى، قد يناله أذى حسي وقد يناله أذى معنوي. فالأذى الحسي قد حصل لأشرف الخلق الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل: وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق. وقد يحصل أذى معنوي من ما يحصل منهم من السخرية والاستهزاء والأوصاف البذيئة، وقد حصل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد وصفه كفار قريش بأنه ساحر، بأنه كذاب، وبأنه مفتر، وبأنه مجنون، إلى غير ذلك من الأوصاف. إذن كل من سلك طريق الدعوة بل سلك طريق الأنبياء والرسل في تبليغ دين الله لا بد أن يناله شيء من الأذى، فوطن نفسك على ذلك. لا تظن أن طريق الدعوة وأن طريق العلم مفروش بالورود، بل قد يحصل الإنسان أذى واعتراض على دعوته وربما وشاية فيه وغير ذلك، فعليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن يستمر فيما هو عليه ما دام على الحق، وأن يعلم أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا قال الله تعالى مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومنها أيضا من فوائد هذه الآية التحذير من طريق المنافقين وسلوك طريقهم، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص في دعوته وفي تعليمه على المنهج والمسلك المستقيم، لأن الإنسان قد يكون على منهج منحرف وهو لا يشعر، ولكن الميزان فيما يكون مستقيما وفيما يكون غير مستقيم، الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى أن الإنسان أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على نهج العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين كانوا أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ونقف على هذا، نستكمل إن شاء الله غدا. نعم، صفات كمال مطلقا، صفات نقص مطلقا، صفات تكون كمالا مقيدة، يعني بمعنى أنها لا تثبت على الإطلاق. وهو مثل لا، هذه ليست كمالا بالنسبة لله، ليست كمالا. لا، ترك النسيان بمعنى الترك، أي في حال من يعني تدخل في مقابلة. أما النسيان، نسوا الله فنسيهم، نسيهم بمعنى تركهم، أي تركهم في مقابل معصيتهم. وإلا الله عز وجل يعني تركهم، أعرض عنهم، وإلا فإحاطته سبحانه وتعالى بجميع الخلق تشمل هؤلاء وغيرهم. لا يضاف للثالث، يعني هذا ما تستطيع أن تقول قسم يكون في حال دونه، هو داخل في الصفات، في الصفات التي تثبت مقيدة، والصفات تثبت مقيدة. ما كان ربك نسي، نفي، هذا نفي صفة النسيان. لكن النسيان الذي ذكر نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا بمعنى الترك.